تسأل أيضا وتقول هل يجوز للمرأة غير المتزوجة أن تكشف رأسها؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج أن تكشف رأسها إذا كان ما عندها أحد، تكشف رأسها عند أمها وعند أخواتها وعند النساء لا حرج. أما إذا كان عندها أجنبي لا تكشف رأسها ولا وجهها ولا بدنها، سواء كان أجنبي ابن عم أو ابن خال أو زوج أخت أو كان أخا زوج أو ما أشبه ذلك، عليها تستر عن جميع الأجانب وهم غير المحارم. أما عند النساء لا بأس أن تكشف رأسها عند أمها وأخواتها جاراتها البيت لا حرج، هكذا عند الزوج عند المحرم لا بأس. نعم جزاكم الله خيرا.